يقول الأخ السؤال: ما هو حكم امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وتأخرت عن القضاء حتى دخل رمضان الثاني بعذر شرعي؟ إذا كان بعذر شرعي فقد نص العلماء على أنه عليها أن تصوم ولو وجدت بعد سنة أو سنتين إذا كان بدون عذر. أما إذا كان بعذر فيجب أن تطعم أيضا عن كل يوم. هذا فتوى ابن مسعود أنها تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء إذا كان لم تصم داخل رمضان. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إنه كان يكون علي صوم من رمضان فما كنت أقدر أن أصوم إلا في شعبان لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان، فما كانت إلا قبل رمضان. لكن إذا كان بعد رمضان وبدون عذر فإطعام والقضاء أيضا. أما إذا كان داخل رمضان الآتي لم يمضي عليها أي رمضان آخر أو لم يأتي رمضان آخر فالقضاء فقط بعذر شرعي. نعم، والله أعلم بالآثار. الثلاجة هل يجب إطفاؤها أم يكفي أنها داخلة؟ إيش؟ هل يجب إيكاؤها أم يكفي إنه داخلها لا يحله شيء؟ داخل الثلاجة إيش؟ لا، داخل الثلاجة طيب تغطي عليه الثلاجة يكفي هذا إن شاء الله، هو تغطية إن شاء الله. هل يجري الحكم على هذه المصابيح الحديثة الكهربائية؟ إن شاء الله لا يجري، وقد جربنا منذ سنين طويلة ما وجدنا، خاصة في المطبخ الذي فيه ثلاجة وكذا يتركون مولعا، لأن الأولاد إذا قاموا يشربون في الليل لا يكون تعب عليهم، ما حصل الحمد لله شيء. لابد أن يكون بس التعاهد على أنه لا يكون فيه شيء يخاف أن يكون يعني يحدث شيء. فكهربائي ينبغي أن يكون يعرض على كهربائي في أكثر الأحيان. نعم، وما القول في يقول حديث جابر في الأدب المفرد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء بين الصلاتين هل يصح؟ صححه الإمام الشيخ الألباني أيضا وغيرهم. وأما القول في الروايات التي تقول أن جابرا كان يتحرى ذلك في مسجد الفتح، هل نجعل؟ لا، كان بل جابر راوي الحديث وفعل به، فهذا يدل على صحته لديه وعدم كونه منسوخا إن فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أنه يكون مضطربا. هذا فعله تلك روايته، عمل بروايته. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر قال خذوا عني مناسككم، أخذ روى جابر ثم أخذ بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال أنه فيه اضطراب. نعم، لكن يمكن السؤال بأنه هل جابر كان يذهب إلى مسجد الفتح؟ فإذا كان لا يتيسر لك وأنت في مكة فهل يتحرى في هذا اليوم؟ نعم، إن شاء الله يتحرى يعني إلا على قدر الإمكان، اتقوا الله ما استطعتم. وإذا ذهبت إلى المدينة وجدت فرصة وبداعي العمل بالسنة عملت إن شاء الله أنت السعيد. هل يجوز الأكل مع شخص يأكل بالشمال؟ علمه يا أخي، إذا كان عنده يعني عذر ما يعرف، لكنه إذا علمت في الحقيقة. ذاك اليوم عجبني رأيت مقطع أنه الملك سلمان أطال الله بقاه بالصحة والعافية يقول له اشرب باليمين لهذا الدابة. نعم، هل يجوز الأكل مع شخص يأكل؟ ما هو حكم إعادة العمرة في سفر واحد؟ ليست مسألة سفر واحد بارك الله فيك، إنما الخلاف الذي جاء فيه أن عامة الصحابة إذا جاءوا للعمرة هل كانوا يخرجون إلى التنعيم؟ قل أنت ما تسأل إلا أنك تخرج إلى التنعيم فقط. أما إذا خرجت إن شاء الله إلى الميقات بعدما يكون قد نبت شعرك بعد الحلق والتقصير بحيث تقصر أو تحلق، خرجت إلى أي من المواقيت فقد خرج سلفك عائشة رضي الله عنها بقيت بعد الحج هنا في مكة إلى آخر ذي الهجة، سلق ذي الهجة، فذهبت إلى جحفة وأحرمت من هناك ودخلت بالعمرة في مستهل المحرم. امرأة يحتاج أن يذهب معها ناس خدم وحشم، ما هو كذا، والمسألة ليست سهلة. السيارة الآن تذهب إلى الجحفة 3 ساعات على الأقل أو 4 ساعات، فكيف بال هي نصف المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وصل من المدينة إلا بعد 7 أيام و8 ليالي هنا في مكة، فمعناه 4 أيام، وتلك الأيام ربما يكون حر وكذا، فدل على أنه لا يعتمر من التنعيم من جاء بالعمرة من الخارج. أما أهل مكة فكما قال ابن عباس إذا أرادوا فيخرجون إلى التنعيم أو أي مكان خارج حدود الحرم. نعم، فالحكم إعادة العمرة ليست مسألة يتنوى في سفرة واحدة، إنما المسألة مسألة عمرة من التنعيم ومن الجيرانة، هذا الذي يختلف فيه. لكن أقول لك أن الأئمة رحمة الله عليهم أجازوا العمرة من التنعيم لكل واحد، حتى إن من نص الشافعي، وأنا جمعت في هذا يعني رسالة صغيرة لكن أتهيأ بإخراجه بلاقي. الشافعي رحمه الله قال لو خرج أحد في أيام التشريق من منى وأحرم من التنعيم واعتمر لأقول لا بأس به. الشافعي رحمه الله. لكن ما وجدنا من الصحابة الذين كانوا يأتون من الخارج ويعتمرون ثم بعد ذلك يحرمون عمرة ثانية ثالثة من التنعيم. ما هو سوى استثناء الضبع من عموم النصوص لكل ذي ناب؟ إن كان هو من ذي ناب فهو مخصص. ما هو السبب؟ الله أعلم. إن ظهر السبب هو أصله أنه لا يعدو على الحيوان، لا يعدو على الحيوان، إنما يأكل ميتة الإنسان بس. قالوا إن من طبعه أنه يحب أو عنده شهوة وشره في لحم الآدمي الميت، أما الحي ما يعدو عليه، ولذلك السبع يكون عدو عاديا ضاريا يهجم على الحيوان الإنسان حي ويأكل، هذا حي ما يقرب هذا، لعله هذا هو السبب. على كل حال، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.